بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم وأن يرفعنا به، إنه هو السميع العليم. وهذا مجلس جديد في تفسير القرآن العظيم من التفسير الواضح على نهج السلف الصالح للشيخ العلامة المفسر محمد نسيب الرفاعي رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة البقرة، وقد وصلنا عند الآية 19 بعد 200. تفضل يا شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. نعم، يسألونك عن الخمر والميسر، يعني ما حكمهما؟ والخمر المسكر المعروف، والميسر يكون الإنسان فيه غارما أو غانما، كما هو موجود الآن في اليناصب، تدفع دينارا ربما تستفيد وتربح مليونا، وربما تخسر هذا الدينار، كما هو موجود الآن مثلا في رسائل شركات الجوالات، يرسلون لك رسالة اشترك بدينار واربح معنا، فيأخذون الدينار منك ومن غيرك، ويفوز شخص واحد فيغنم والآخرون يغرمون، ومثل ما هو موجود في شركات التأمين، تدفع مالا مقابل التأمين ربما تحصل على أضعافه وربما تخسره ولا تحصل على شيء. هذا ميسر. يسألونك عن الخمر والميسر، يعني ما حكمهما؟ قل لهم فيهما، أي في تعاطيهما، إثم كبير أي عظيم، فالخمر شربها ينقص الدين ويؤذي الناس، لأن شارب الخمر يفقد عقله، فربما قتل وربما زنى ربما ضرب، وكذلك شرب الخمر يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، ويفقد معه الإنسان تمييزه بسبب تغطيته هذا الخمر على العقل. وأما الميسر وهو القمار فيشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة، كذلك يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، فالرابح يريد المال والخاسر يريد المال، فتحصل عداوات بين الناس، كذلك يدعو إلى الظلم وإلى منع الحق. قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أما الخمر ففيها منفعة البيع والربح مع اللذة في النفس، وأما الميسر ففيه منفعة كسب المال بلا تعب، ففيه منفعة إصابة المال من غير تعب، وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني هذه المصالح لا توازي مضرتهما، مضرة الخمر والميسر ومفسدتهما. وهذه الآية ممهدة لتحريمهما، حيث جاء بعد ذلك التحريم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا تحريم، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ويسألونك ماذا ينفقون، يعني ما قدره، قل أنفقوا العفوة، أي ما يفضل عن حاجة الأهل، وفي الحديث خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في مصالحكم الدينية والدنيوية، الدنيوية والأخروية. نعم. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة تجعلوا الأولى أن تطلبوا الآخرة وأن تؤثروها على الدنيا وعلى الأولى في الدنيا والآخرة. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة تجعلوا الأولى له الدنيا مطية للآخرة وآثر الآخرة على الأولى وعلى الدنيا، لكن أكثر الناس يؤثرون الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويسألونك عن اليتامى وما كانوا يلقونه من الحرج في شأن هؤلاء اليتامى، فإن واكلوهم يأثموا وإن عزموا على عزل أموالهم عن أموالهم وصنعوا لهم طعاما لوحدهم فهذا فيه حرج. فنزلت هذه الآية: قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم، لأن شأن الإخوان أن يتخالطوا، ولا حرج عليكم في ذلك ولا بأس، والله يعلم المفسد من المصلح. يعني من قصده ونيته بهذه المخالطة الإصلاح، أم يريد أن يحتال على أكل مال اليتيم؟ ولو شاء الله لأعنتكم، أي لو شاء الله عز وجل لضيق عليكم وشدد عليكم بتحريم المخالطة، ولكنه سبحانه وسع عليكم وخفف عنكم بمخالطتهم. إن الله عزيز غالب على أمره، قوي ممتنع، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، حكيم في صنعه، فلا يضع الأحكام إلا في محلها، ولا يصنع إلا خيرا سبحانه. نعم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذا تحريم من الله عز وجل على المسلمين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان في حالة كونهن من عباد الأوثان والأصنام، إلا إذا انخلعنا عن الشرك وأسلمنا ووحدنا فأصبحنا مسلمات مؤمنات، فلهن حكمهن، حكم المؤمنات من حيث جواز نكاحهن. قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لعلة الشرك، ولأمة مؤمنة خير من مشركة، يعني خير من حرة المشركة، الأمة المؤمنة العبدة المؤمنة خير من الحرة المشركة، لأن سبب نزولها عيبهم على من تزوج أمه، والترغيب في نكاح حرة مشركة، لأن سبب نزولها عيبهم على من تزوج أمة والترغيب في نكاح حرة مشركة. فالإنسان يتسرى بالأمة ويجوز له زواج الأمة المؤمنة بشروط: ألا يجد طول حرة ومهر حرة، ولا أيضا يستطيع أن يتسرى بأمة، وكذلك أن يخاف على نفسه العنت، أن يخاف على نفسه العنت، كما قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ثم قال: ذلك لمن خشي العنت منكم. قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني ولو أعجبتكم هذه الحرة المشركة بسبب جمالها ومالها. وهذا التحريم للمشركات مخصوص بغير الكتابيات، يعني الكتابية يجوز التزوج بها كما قال الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فيجوز تزوج الكتابية من اليهوديات والنصرانيات بشرط أن يكن من الأحرار العفيفات. فنحن نتزوج من نساء أهل الكتاب، ولا يجوز لرجالهم ولا لأي مشرك أن يتزوج من المسلمات. وهذا يعني فيه إجماع. قال: ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني ولو أعجبكم هذا الحر المشرك لماله وحسبه وشرف نسبه، ولو كان رئيسا ولو كان كبيرا سريا، أولئك يدعون إلى النار، يعني يدعونكم للدخول في دينهم فتدخلون النار، والله يدعو على لسان رسله إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، لعلهم يتعظون ويعملون بما يوعظون. فإذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالكافرة إلا إذا كانت كتابية عفيفة حرة، ولا يجوز للمشركين جميعا أن يتزوجوا بالمسلمات. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألونك عن المحيض، أي ماذا يفعل، أي ماذا يفعل بالنساء في الحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني قذر، ودم الحيض نجس بالإجماع. فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني اتركوا جماعهن في الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع دم الحيض. ويجوز للرجل أن يأتي أهله لكن فيما دون الفرج وهي حائض وتتزر أفضل. فإذا تطهرن يعني بالاغتسال أو بالتيمم بشروطه فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني من الفرج، ولا تتعدوه إلى غيره. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين عما أذنبوا فيه، يتوبون يرجعون إلى الله عز وجل مما يغضبه إلى ما يرضيه. ومن أسماء الله التواب، وهو الذي يوفق العبد للتوبة ويقبلها منه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، عن المتنزهين عن الأقذار والأذى. فالله يحب سبحانه ويبغض، فيحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نساؤكم حرث لكم، الحرث هو موضع الولد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني كيف شئتم، مقبلة ومدبرة، ولكن في موضع واحد وصمام واحد وهو الفرج. يجوز للرجل أن يأتي أهله من الخلف، من اليمين، من اليسار، من الأمام، لكن بشرط أن يكون في الفرج، ولا يجوز أن يكون في الدبر. وقدموا لأنفسكم، يعني من العمل الصالح وترك المحرمات، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه يحاسبكم على أعمالكم جميعا. وبشر المؤمنين الذين يتقون الله، بشرهم بالجنة. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. قد جاء في الحديث: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وكل ما نسب من إباحة إلى بعض السلف هذه أخبار مكذوبة موضوعة عليهم. والذهبي رد على كل هذا واستقصاها في جزء جمعه ورد عليها ردا مفحما. قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني مانعة لكم من البر وصلة الرحم، فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منه بالتكفير. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تحلفوا بالله ألا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس. والله سميع لأقوالكم عليم بنواياكم وأحوالكم. وفي الحديث إذا حلف أحدكم على يمين ثم رأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. بعض الناس يقول والله لن أصل أبي أو لن أصل عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي، يحلف فيقال له صلهم فيقول أنا حلفت، فماذا يقال له؟ يقال له استمرارك على اليمين وعلى عدم كلامهم وعلى هجرهم آثم من الخروج باليمين بالتكفير، من الخروج من اليمين بالتكفير. واضح؟ يعني لا تجعل حلفك باليمين مانعا لك عن فعل ما أوجب الله عليك أو ترك ما حرم الله عليك أو حتى فعل ما نذبت إليه أو ترك ما كره لك. إيتي ما أمرت به وانتهي عما نهيت عنه وكفر عن يمينك. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، بل كونوا من المتقين ومن البارين وكفروا عن أيمانكم وأتوا الذي هو خير. نعم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لا يعاقبكم سبحانه على الأيمان اللاغية، وهي التي لا يقصد الحالف فيها الحلف. قد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. قال صلى الله عليه وسلم لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا تملك. ورد مثل ذكره الشيخ. واليمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى يمين غموس وهي الحلف على شيء كذب، خاصة إذا كان فيه أكل لحقوق المسلمين والخلق فهذا يمين غموس يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله وليس له كفارة وإنما التوبة. هناك يمين لغو الذي يكون على اللسان، تفضل والله لتعشى معنا الليلة، تفضل والله لتشربنا الشاي، تفضل والله هكذا يعني على اللسان بدون قصد، فهذا لغو لا كفارة فيه. وأما اليمين المنعقدة هذه هي التي فيها الكفارة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يحلف على أمر المستقبل ويعقد قلبه عليه، فهذه يمين منعقدة، فإن خالف ما حلف عليه عليه كفارة يمين. قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. جاء عن ابن عباس أنه قال هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب والله غفور حليم، يعني لا يعاقب على اللغو في اليمين، فهو الغافر للغو والحليم الذي لا يستفزه الغضب فيعجل سبحانه. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. للذين يؤلون من نسائهم، الإيلاء هو الحلف، فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته فلا يخلو أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، كأن يحلف شهرا مثلا. وقد حلف النبي عليه الصلاة والسلام وآل من نسائه شهرا، وعلى المرأة أن تصبر إذا آل منها أقل من أربعة أشهر، على المرأة أن تصبر وليس لها مطالبته بالعودة إلى الجماع. فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة الحق في مطالبة زوجها أن يجامع أو أن يطلق، وهذا معنى قوله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني ليس للزوج أن يمتنع أكثر من ذلك من حين الحلف، فإن فاءوا يعني رجعوا إلى الجماع فإن الله غفور لما أتوه من ضرر المرأة بالحلف رحيم بهم. والإيلاء يخص طبعا الزوجات دون الإماء. نعم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن عزموا الطلاق هذا فيه دليل على أن الإيلاء لا يعد طلاقا بمجرد مضي الأربعة أشهر، إنما لا بد من التطليق. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يعني سميع لقولهم حين عزموا الطلاق، عليم بعزمهم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. تربصن يعني ينتظرن المطلقات اللواتي طلقهن أزواجهن. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ينتظرن فلا يتزوجن قبل المكوث ثلاثة قروء. والقرء بفتح القاف قيل الطهر وقيل الحيض، وهذا طبعا في المدخول بهن. أما غير المدخول بهن فلا عدة عليهن. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وكذلك في غير الآيسة والصغيرة، فالآيسة والصغيرة عدتهن كم؟ ثلاثة أشهر. وكذلك في غير الحوامل، فعدة الحوامل وضع الحمل. والقول بأن القرء هو الحيض أحوط، إذ لا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، وهذا مروي عن أكابر الصحابة وفيهم الخلفاء الأربعة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحمل والحيض إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني بمراجعتهن، إن أرادوا إصلاحا بينهما لا إضرارا بالمرأة، كما في قوله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني على صحة الرجعة. ولهن على الأزواج مثل الذي عليهن من الحقوق كالطعام والكساء بالمعروف أي بالمعاشرة الحسنة. وللرجال عليهن درجة يعني فضيلة بنفقتهم ومهرهم الذي يدفعونه وإعاشتهم لهن. لذلك تقول ابنة سعيد بن المسيب ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم، لكن نحن الآن في زمان استرجلت فيه الرجال ورفعنا عقيرتهن على أزواجهن وظهر العقوق حتى إن الأولاد يتكبرون على والديهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن أمارات الساعة قال أن تلد الأمة ربتها، فكنا يحترمنا أزواجهن حتى قال سعيد بن فكنا يحترمنا أزواجهن حتى قالت ابنة سعيد بن المسيب ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. وفي القرآن الكريم وألف يا سيدها لدى الباب، وهو الزوج، زوج سيد للمرأة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فإنهن عوان عندكم، يعني النساء أسيرات، فالزوج سيد للمرأة. هكذا خلقت المرأة، المرأة تابعة للرجل. والله عزيز لا يغلب، حكيم ذو حكمة بالغة. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق مرتان، وهذا بعد أن كان الرجل أحق برجعة زوجته، وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة. فإمساك بمعروف أي بلا إضرار، أو تسريح بإحسان أي محسنا إليها، يعني هذا الطلاق مرتان إذا كان أحق برجعتها، وهذا يكون بعد الطلقة الأولى والثانية، أما الثالثة ستأتي ليس له رجعتها بعد الثالثة. فإمساك بمعروف أي بلا إضرار، أو تسريح بإحسان يعني محسنا إليها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، أي لا يحل لكم أن تضايقوهن ليرجعن لكم مهورهن، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، يعني حقوق كل منهما للآخر. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني فيما افتدت به نفسها، فلا حرج عليه أن يأخذه ولا عليها حرج بإعطائه، وهذا يسمى بماذا؟ بالخلع. تلك حدود الله يعني أحكامه فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون أنفسهم والذين يردونها بالعذاب. وفرق بين فلا تعتدوها وفلا تقربوها، ففيما أباحه الله أو شرعه الله يقول فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوا ما أحل الله لكم وما شرع، وأما في الحرام يقول فلا تقربوها، يعني لا تقربوا الحرام. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فإن طلقها زوجها بعد الطلقتين السابقتين فلا تحل له من بعده، يعني بعد الثالثة، فلاحظ أنه ذكر طلقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة، قال فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني نكاحا شرعيا لا محللا تيسا مستعارا مسمارا، وحتى يطأها هذا الزوج لا بمجرد العقد. فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني إلى نكاح الأول بعد نهاية عدة الثاني. إن ظن أن يقيما حدود الله، يعني الحقوق بينهما، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يفهمون ويطبقون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني قاربن أن تنتهي عدتهن، فأمسكوهن راجعوهن بمعروف بلا ضرر، أو سرحوهن بمعروف يعني بإحسان إليهن على أن يقضين عدتهن في منازلكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، ولا تمسكوهن ضرارا يعني بالرجعة لتعتدوا، يعني إذا قارب انقضاء عدة المرأة راجعها زوجها إضرارا بها لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد، هكذا تطول عليها العدة ويحصل الضرر عليها، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، لأنه خالف أمر الله عز وجل وعرض نفسه إلى انتقام الله سبحانه وتعالى منه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا يعني لعبا، لذلك في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، واذكروا نعمة الله عليكم في إرساله رسوله إليكم وتعليمه للأحكام لكم، وخاصة فيما يتعلق بأحكام الزواج والنكاح والطلاق، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة السنة يعظكم به، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يعني أمركم وينهاكم، يعني الموعظة حتى تدخل في الأحكام الشرعية، واتقوا الله فيما تأتون وفيما تذرون، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أي ولتعلموا علما يقينيا بأن الله لا يخفى عليه سركم ولا جهركم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني انقضت عدتهن، انقضت عدتهن فلا تعضلهن، يعني يا أيها الأولياء لا تمنعوهن من أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن. وهذا فيه دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بد لها من ولي، أنه قال فلا تعضلهن، وفي الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهد يعدل. قال إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يعني بالنكاح الصحيح، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. لماذا يقول يؤمن بالله واليوم الآخر؟ لأن هذا هو الذي ينتفع وهو الذي يتعظ ويعتبر. وهذه الموعظة للأولياء حتى لا يمنع الزوجات من العودة إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك، ذلكم أزكى لكم وأطهر لقلوبكم، والله يعلم يعني الخيرة فيما تأتون وما تذرون، وأنتم لا تعلمون ذلك، فاتبعوا ما تؤمرون. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.